فصار له أجر الهداية وأجر الاهتداء، أجر كونه اهتدى وكونه هدى لغيره، كونه نفع انتفع وكونه نفع، يعني النفع انتفاعه ونفعه لغيره، انتفاعه بنفسه ونفعه لغيره. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يدلنا على فضل العناية في القرآن والاشتغال به تعلما وتعليما وعلما وعملا. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه قال عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. قد جاء ايضا في صحيح مسلم والقران حجه لك او عليك، القران حجه لك او عليك. القران عندما يتعلمه الانسان إما أن يكون له وإما أن يكون عليه، إن عمل به دعا إليه أرشد غيره إلى ما فيه الحق والهدى كان له، وإن خالف ما فيه ولم ينتفع ولم ينفع فإنه يكون حجة عليه. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، والقرآن حجة لك أو عليك. هو بمعنى يدل على الخيرية وعلى الأفضلية، وأن هذا يدل على فضل القرآن والعناية به والاشتغال به والعمل بما فيه ودعوة الناس إليه وتعليمهم ما فيه من الحق والهدى، فيكون لهم مثل أجور من دلهم إذا عملوا، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم من أجل في أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الحق والهدى، فله أجره وله مثل أجور أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت منزلته أعظم من منزلة غيره، لأن لهم الأجور ما ليس لغيره، لأن أمته باقية إلى قيام الساعة، وليس لشريعته أمد تنتهي إليه، وكل من عمل صالحا لنفسه فإن الله تعالى يثيب نبيه عليه الصلاة والسلام مثل ما يثيب هذا العامل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجل نفوذ من تبعه لأن في ذلك من أجورهم شيئا. أسعد الناس حظا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاه، لأنهم هم الذين تلقوا هذا العلم الهدى وبلغوه إلى الناس من بعدهم، وكل من نقل سنة وكل من نقل آية كتاب الله عز وجل وأداها حديثا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فله مثل أجور كل من عمل بذلك إلى قيام الساعة، لأن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعل، دل على على على, على هدى كان له مثل ما تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسعد الناس حظا أوفرهم أجرا في نشر العلم وتعليمه وبذله هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة، ولم يصل إلى الناس كتاب وسنة إلا عن طريق الصحابة، فكل من استفاد خيرا فلكل من تسبب في نقل حديث أو نقل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلهم مثل أجور كل من عمل به إلى قيام الساعة. وهكذا كل من أرشد إلى خير وكل من دل على خير فله أجر مثل هذا الذي عمل وكذلك إذا دعا غيره وعمل فأيضا كان ذلك بسببه، فتكون أجور مضاعفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث الذي رواه مسلم أيضا: يا ما كان آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العلم الذي يبقى بعد الإنسان سواء كان مؤلفا أو عن طريق التعليم والمشافهة وأخذ التلاميذ، فإن هذا من الذي يبقى للإنسان بعد موته، وهو مثل الصدقة الجارية. الصدقة الجارية التي ينتفع بها دائما، كذلك العلم الذي ينتفع به من بعده، فإن الإنسان يؤجر على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وهذا يدلنا على فضل العناية بالقرآن والاستغلال به والاعتناء به. بس في حديث ضمن باب الشيخ، في حديث باب في نفس باب يا شيخ. الآن بالنسبة للترجمة هي اغتبار صاحب القرآن، هذا الاغتبار يعني يدل انه فوق انه الناس تغبطه هو ايضا يغبط نفسه يعني؟ يعني هو يغتبط يعني مسرور ومرتاح هذا يعني هو بيصير له بشارة يعني مغتبط يعني الغبطة حاصلة من غيره هذا يعني هو يغبطه مغتبط مغبوط هذا قصدي غيره يغبطه وهو مغتبط هذا هو البخاري قال اغتباط صاحب القرآن يعني فما دام انه مغبوط فهو مغتبط يعني ما دام ان غيره يتمنى ان يكون مثله فإذا هذا الذي حصل له ووقع له يعني هو حاصل له فهو مغتبط يعني مغتبط به ومسبوق به. قلت للجميلية تصحى يا شيخ؟ لا الجميلية تصحى. لا غير. شيء ممكن. سوف خبرا. يعني هي تشبه البرتقال. تشبه البرتقالة يعني من ناحية اللون لأن فيها تجاعيد وفيها يعني ويعني قشرها سميك. واسمه معروف عند الناس بتركيا يعني ايضا نبتة الناس لا ينبتونه ولكنه ينبت يعني في الماء اذا جاء مطر او جاء يعني ما كان يعني فيها ماء ينبت فهي يعني مر طعمها مر هذا يضرب المثل يعني في مرارة الحنظل الأفضلية وهي تشبه يعني نوع من البطيخ والحبحب هذا يعني صغار يعني نوع صغير يعني تشبهه الذي يكون لها تجاعيد يعني شكل أخضر شكل يعني آخص الأفضلية أفضلية القرآن على سائر الكلام الكلام الذكر ولا الكلام هذا كلام العام ولا الذكر كل ذكر كل كلام يعني يقول الكلام قول الكلام كلام الله إذا كان ذكر مثل الذي يقرأ القرآن